الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. اغنموا شهر شعبان. أيها الأحبة الكرام، هذا الشهر المبارك فضائله عديدة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفي به ويجتهد فيه كثيرا، ولذلك ثبت في الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلا، عليه الصلاة وأتم السلام. وأيضا صح أنه أحب، كان أحب الشهور إلى رسول الله أن يصوم منه هو شهر شعبان، يصله برمضان، عليه الصلاة وأتم السلام. وأيضا صح عن أسامة بن زيد أنه سأل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله تعالى، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا الشهر المبارك علل رسول الله اجتهاده في الصيام وكثرته فيه بأمرين اثنين. الأمر الأول: غفلة كثير من الناس عن العبادة في هذا الشهر المعظم لوقوعه بين شهرين معظمين، شهر رجب من الأشهر الحرم، وشهر رمضان تعظيم لا يخفى على أحد، فجاء شهر شعبان بين هذين المعظمين، فيغفل الناس عن العبادة فيه. ويظن كثير من الناس أن الصيام في شهر رجب أفضل من الصيام في شهر شعبان، والأمر على خلاف ذلك. الصيام في شهر شعبان أفضل من الصيام في شهر رجب، وأفضل كذلك من الأشهر الحرم. ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام جدا، حتى قالت أم المؤمنين عائشة: كان يصوم شعبان كله. ولكن فسرتها الرواية الأخرى أو كلامها الآخر، ألا وهو أنه كان يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلا، عليه الصلاة وأتم السلام. والعبادة أيها الأحبة في الله في وقت غفلة الناس لها أجر عظيم. روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال: العبادة في الأرج كهجرة إلي، صلوات الله وسلامه عليه. والهرج هنا المراد به كثرة الفتن واتباع الأهواء واختلاط الآراء. فعند كثرة الفتن، إذا أقبل المرء على عبادة ربه تعلما وتعليما وعملا، فهذا من أجل ما يمكن أن يتقرب به العبد إلى الله، وأجر هذه العبادة عظيم جدا عند الله تعالى، حتى تعدل الهجرة إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك ذهب عدد من السلف إلى استحباب إحياء ما بين العشاءين أي المغرب والعشاء، ويعدون ذلك من قيام الليل، لأن الليل يبدأ من أذان المغرب. وكذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أثقل، قال يتعاقبون، قال عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر، قال بأنها هذه الصلاة أثقل الصلاة على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العصر، وما ذاك إلا لأنهما في وقت غفلة يغفل الناس كثيراً عن أداء العبادة في هذا الوقت. والذي يقوم يصلي لله في صلاة الفجر ويجاهد نفسه يصلي صلاة العصر جماعة كذلك، فهذا أجره عظيم، حتى قال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة. البردان هما صلاة العصر وصلاة الفجر. وكذلك العبادة في آخر السحر في وقت غفلة الناس، كثير منهم في لهوهم وسهوهم وأكثرهم نائمون، وهذا يقوم لله يصلي قبل الفجر في هذا الوقت الشريف. لذلك سئل رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال في جوف الليل الآخر عليه الصلاة وأتم السلام. ويدخل في ذلك دعاء السوق عند من صححه من أهل العلم كالعلامة الألباني وقبله عدد من أهل العلم. فمن صحح حديث السوق ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله تعالى له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة ورفع الله له 1000 1000 درجة، وما ذاك إلا لأنه ذكر في مكان غفلة يغفل الناس عن ذكر الله في السوق، فهذا يدخل السوق ويوحد ربه ويذكره، لذلك أعظم الله تعالى أجره. يغفل الناس عن العبادة بين في شهر شعبان. ثم قال عن الأمر الآخر، قال وذلك شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله، وأنا أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. فيا أخي، الأعمال ترفع إلى الله على عدة مراحل، حتى تراقب نفسك وتجاهدها للاستقامة على طريقة الله. اعلم أن أعمالنا التي نعملها بالنهار ترفع إلى الله قبل ختام النهار في آخر اليوم، وكذلك الأعمال التي نعملها وكذلك يعملها العاملون جميعا بالليل ترفع إلى الله في آخر الليل قبل النهار. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، تبارك الله رب العالمين. وكذلك ترفع أعمال العباد في كل اثنين وخميس رفع أسبوعي، هناك رفع يومي ورفع للأسبوع في الأسبوع. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تعرض أعمال العباد على الله في كل اثنين وخميس، فيغفر الله تعالى لكل مسلم إلا المتشاحنين، يقول أنظروا هذين حتى يصطلحا. وهناك رفع في حصيلة العام، ما قام به العباد كل عام يرفع في هذه الأيام المباركة في شهر شعبان. ولذلك رسول الله أكثر من الصيام صلوات ربي وسلامه عليه أكثر منه في هذا الشهر، لأن الأعمال ترفع إلى الله، وكأنها وسيلة، وهي كذلك وسيلة عظيمة إلى رب العالمين. يا رب، عملي في العام كله يرفع إليك الآن وأنا صائم، فاغفر لي واعف عني، أجبر خللي بالصيام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، فيا أيها الحبيب، يا أيها المسلمون الكرام، إذا كانت الأعمال ترفع إلى الله في هذه الأيام فوجب علينا أن نبادر بالتوبة وبالأوبة إلى الله تعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ووجب علينا أن نصلح التقصير في جنب الله وفي جنب العباد، نؤدي حق ربنا تعالى ونؤدي حقوق الناس ونجتهد في صلاح حالنا حتى يرفع أو ترفع أعمالنا إلى الله ونحن على أتم حال. وكذلك عليكم بصلة الأرحام وترك العقوق وترك قطيعة الرحم وترك المعاصي عموما، فيا سعادة من رفع عمله وهو في صلاة الجماعة، ويا سعادة من رفع عمله هو يقرأ القرآن أو هو صائم لله تعالى أو بار بوالديه أو واصل لأرحامه، ويا حسرة من يرفع عمله ولا زال بين وبين إخوانه قطيعة، ويا حسرة من يرفع عمله ولا زال مصر على ترك صلاة الجماعة أو ترك الجمعات، ويا حسرة من يرفع عمله ولا زال مقيم على شرب الخمر وعقوق الوالدين وأكل الربا وهذه الموبقات. فربنا تعالى يحب منا أن نعود إليه، فإذا عدنا إليه أنزل الله لنا من السماء وأخرج لنا من الأرض كل خير، ودفع عنا ربنا تعالى كل سوء وشر، وأحيانا ربنا حياة طيبة. فنسأل الله التوفيق والسداد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، في هذا الشهر تكثر فيه البدع والمخالفات لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. في ليلة النصف من شعبان يعتقد كثير من الناس أن تخصيص هذه الليلة بقيام وتخصيص يومها بالصيام فيه أجر عظيم، ونقل لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الأئمة، لم يصح حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام أو تخصيص يومها بالصيام، وكل الأحاديث الواردة فيها إما ضعيفة أو موضوعة كما نص عدد من الأئمة. فالصلاة التي يسميها عامة الناس صلاة الألفية، وهي أن يصلي 100 ركعة في كل ركعة يقرأ 10 مرات سورة الإخلاص، هذه من البدع المحدثات. كذلك صلاة 6 ركعات في ليلة النصف من شعبان بنية زيادة الأرزاق، كذلك من البدع المحدثات. وخير الهدي هدي رسول الله، لا يخصص المرء ليلة النصف من شعبان بقيام ولا يومها بالصيام إلا إذا كان يصوم 3 أيام القمرية من كل شهر، فيصوم هذا اليوم باعتبار أنه يوم من الأيام التي اعتاد صيامها. أما أن يخصص هذا اليوم بصيام ويخالف هدي رسول الله وما جاء عن الأئمة ويقع في البدع، فقد قال رسول الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، عليه الصلاة وأتم السلام. كذلك هناك حديث قال فيه صلوات ربي وسلامه عليه: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وقبل هذا الحديث صح عدد من الأئمة منهم العلامة الألباني رحمة الله عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لخلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وهذا ليس معناه أن تخصص ليلة النصف أو يومها بشيء من العبادة لم يأتي به الشرع. ثم الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ضعفه عدد كبير من الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد وغيره، وصحاه عدد من الأئمة المتأخرين كالترمذي والحاكم وابن حبان والعلامة الألباني رحمة الله على الجميع. فمن ضعف الحديث لا إشكال في أن يصوم من بعد النصف من شعبان. وأما من صحح الحديث فعدد من الأئمة قال إن النهي نهي كراهة ليس نهي تحريم، بمعنى أن المرأة يكره له أن يصوم بعد النصف من شعبان إن لم يكن قد صام قبل ذلك. أما إذا صام أكثر شعبان أو صام قبل النصف فلا يكره، لأن النفس تكون قد ارتاضت وتعودت على الصيام. أما أن يأتي من بعد النصف ولم يكن قد صام قبل ذلك فيأتي يبدأ الصيام من بعد النصف من شعبان، فقال الترمذي إنما النهي على أنه يقول أبدأ الصيام من أجل رمضان فينهى عن ذلك. وهناك حديث في الصحيح أصح من هذا، قول رسول الله: لا تقدموا صيام رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصوم أحدكم فليصمه، عليه الصلاة وأتم السلام. وعلى جميع الآراء، من كان عليه أيام قضاء كالمرأة الحائض، كالمرأة الحائض أو النفساء، وكمن أفطر في أيام رمضان الماضي وانتصف شعبان ولم يقضي وجب عليه أن يقضي، أو إنسان تعود صيام اثنين أو خميس أو يوما بعد يوم وانتصف شعبان فليصم ولا شيء في ذلك. فنسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بديننا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم بارك لنا في هذه الأيام يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت يا ربنا أعلم به منا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا يا ربنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك شكرين لك ذكارين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعن المسلمين أجمعين. اللهم جنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم سلم إخواننا في سوريا وتركيا من كل البلايا والفتن يا رب العالمين. اللهم اقض حاجاتهم وفرج كرباتهم واشف مريضهم وجريحهم واقبل موتاهم في الشهداء يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم والتردي والزلازل والفتن. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا ربنا خاتمتنا بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على وعلى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر.